بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وجدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين، يا عفو يا كريم. هذا المجلس 97 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. وقبل ذلك بارك الله لنا ولكم في قدوم هذا الشهر، وأوزعنا وإياكم فيه شكر نعمه، واستعملنا في طاعته وقبله منا. اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا لرمضان، وتقبله منا، تسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. المجالس إن شاء الله في رمضان بعد العصر في تفسير القرآن امتدادا للكلام على سور المفصل. نعم، سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، هذا الباب في الوفاء بالعهد وعدم إخلافه هو من الآداب التي أدبنا عليها ربنا وأدبنا فيها ديننا. والله جل وعلا يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والعهود يدخل فيها الوعود، فلا يجوز غدرها ولا إخفارها ولا عدم إمضائها، وسيأتي أن ذلك من شعار المنافقين. نعم. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. نعم، أمر الله جل وعلا بأن يفي المؤمنون بعهد الله إذا عاهد به. وكذلك من عهد الله أنه إذا عاهد غيره مسلما كان أو غير مسلم يجب عليه أن يفي، ولا يصح له أن يغدر ولا يفي. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين وعاهد الكفار في صلح الحديبية 10 سنوات، وعاهد وصالح يهود خيبر ما بدا لهم، أي من غير مدة. وهذه مسألة مهمة، أن في المعاهدة والمصالحة مع الكفار تصح إلى مدة كما حصل في الحديبية، وتصح إلى غير مدة كما حصل في خيبر مع اليهود، وأن ذلك يرجع إلى تقدير ولي أمر المسلمين. ونهانا جل وعلا على أن نغدر بعهودنا، وأمرنا بالوفاء بها، ولا سيما إذا كان العهد بالله. ولهذا من العهود التي لا يجوز الوفاء بها عقد الطاعة بين الرعية وإمامهم، وإن لم يوفي لهم إمامهم فيوفون له حق الله الذي أوجبه عليهم، ويسألون حق الله لهم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وفي الآية التي تأتي في سورة المائدة في أولها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام. فأمر الله عز وجل بالوفاء، أي بإتمام العقد والعهد وعدم إخفاره والغدر به، ونهى عن ذلك. وفي صحيح مسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا في حديث بريدة، قالوا: وإذا أتيت أهل بلد فأرادوا أن يجعلوا أن تنزلهم على عهد الله وذمته، فلا تجعلهم على عهد الله وذمته، وإنما اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم عهد الله وذمته أم لا. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا وأوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يؤدب الله المؤمنين بمجانبة طباع ولئام المنافقين والغادرين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني غضبا، فإن المقت هو أشد الغضب، فباءوا بغضب من الله، وكذلك من شدة الغضب الأسف، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمعاهد إذا عاهد ولم يفي، وحدث ولم يصدق، وواعد وأخلف، كان ممن قال ما لا يفعل، لما تقولون ما لا تفعلون. وهذه خصال المنافقين وشعار الكافرين، على أن من الكافرين من تصونهم مروءاتهم وشيمهم، ومن ذلك يؤثر عليهم غدر أو كذب فتمنعه شيمته ولم يمنعه إيمانه. فإذا اجتمع الأمران ذهاب الإيمان وذهاب الشيمة، تلك هي الحجفة التي لا تبتلع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم. وعن عبد الله، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. هذا الحديث بروايتيه، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي ما اجتمعنا فيه، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وهذا الشاهد من الحديث للباب، وإذا عاهد غدر، وهذا شاهد آخر، وإذا خاصم فجر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامته في خصلته الظاهرة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. زاد مسلم في رواية: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هل معنى ذلك أنه بمجرد كذبه في الحديث، أو غدره في العهد، أو فجوره في الخصومة، أنه يكفر بذلك؟ أبدا، لا يقول بذلك أهل الإسلام، وإنما هو قول أهل البدع والأهوى، قول الخوارج وقول المعتزلة وهم الوعيدية. لكن هذه الخصال الخمس لا تكاد تجتمع إلا من هو منافق مغموص النفاق. والمنافق المغموص النفاق لا تنفعه صلاته، ولا ينفعه صومه، ولا ينفعه كونه من المسلمين في اعتبار أنه مسلم. لماذا؟ لأنه قام به ما ينقض دينه، وهذا أصل، أن من قام به ما ينقض دينه لا تنفعه لا إله إلا الله، قالها ابتداء أو انتهاء، حتى يتبرأ ويترك ما كان سببا في نقضان دينه. من انتسب إلى كهانة أو سحر، وإن صلى وصام وحج وقام، وإن ختم حياته بقول لا إله إلا الله، لا تنفعه حتى يترك ما يناقض دينه. وذلك لو انتسب إلى هذه المذاهب الكفرية الماركسية والبعثية والوجودية وأمثالها، إن انتسب إليها، وإن قال لا إله إلا الله، وإن صلى وصام وحج وقام لا تنفعه، لأنه تلبس بما يناقض أصل دينه، بما يناقض أصل دينه. وفي هذا التحذير من الغدر بالعهود وعدم الوفاء بها، فهو مذموم لمعصية الله أولا ومعصية نبيه ثانيا صلى الله عليه وسلم، ولكونه من علامات أهل النفاق ثالثا، ولأنه خلاف ما يأمر به ويمتثله رابعا. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا. عندك عدة ولا عدة؟ لا، عدة شيخ. اي نعم، أحسن الله لك، يعني وعده. اي نعم، أحسن الله لك. من كان له وعدتها الحائل، وعدتها الحائل هي القدمة عند أهل الجنوب وهي المداينة، لكن وعده من الوعد، في وعده وفي وعده، يفرقوا بينهن يا أخواني. نعم. من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية فعددتها، فإذا هي خمسمائة. فقال لي خمسمائة، فإذا هي خمسمائة، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه. الله أكبر. اللهم ارض عنهم وارضهم، آمين، واجمعنا بهم في دار كرامتك. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر. وبالمناسبة كان جابر محظيا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما مات أبوه عبد الله بن حرام في غزوة أحد ترك جابرا وله سبع أخوات، وترك دينا، فقام به جابر فأكبره النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حاص عليه الصلاة والسلام غرماء عبد الله بن حرام في دينه. ندب النبي جابرا أن يتزوج، فتزوج جابر، فبشر النبي بذلك، فقال: هلا بكر؟ قال: ما تزوجت؟ قال: ثيب. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام ترك لي سبعة إخوة، ترك لي سبع بنات أخوات لي، فلو جئتهن بمثلهن لم تحسنهن، لم تحسن القيام عليهن. فبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عقل يا أخواني، وهو ترك لحظ نفسه لمصلحة أخواته. وكان منه قصته مع بعيرة التي منها الفوائد الفقهية الجمة في غزوة، بل في مرجعه من غزوة بني المصطلق. ثم في هذه العدة وهي الوعدة، في هذه العدة وهي الوعدة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أنه إذا جاء مال البحرين أن يعطيه هكذا وهكذا وهكذا. ما مال البحرين؟ البحرين هي هجر، هي الأحساء المعروفة الآن، التي هي أكبر واحة نخل في العالم. وليس المراد بالبحرين الجزيرة التي فيها المملكة المعروفة الآن، هذه تسمى قديما بدلم أو دلمون. فجاء مال البحرين لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وتولى على الناس من أبو بكر. فلما وصل مال البحرين أمر أبو بكر مناديا ينادي أن من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتنا. قال جابر فجئته فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إذا جاءنا مال البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حثيات. فحثى له بيديه فجعلها في ثوبه قال فعددتها إما بأمر أبي بكر أو بفعل جابر أو بهما جميعا رضي الله عنهما، فإذا هي 500 درهم ولا دينار محتملة هذه وهذه. قال خذها ومرتين ليكون فيه مصداق ما وعد النبي عليه الصلاة والسلام، أعطيك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات. وفى لرسول الله من؟ أبو بكر رضي الله عنه. هذا شاهد الحديث للباب في الوفاء، أنه فعل الكرام وفعل الأفاضل والأماجد، وهو من خصال أهل الإسلام وضده من خصال غيرهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته. نعم. باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى باب المحافظة على ما اعتدته من الخير، أي استحباب ذلك وتأكده وفضله. وهذا رمضان أقبل عليكم، ومنكم من وفقه الله إلى فعل خير. وجماع الخير في أمور ثلاثة، أولها في الفرائض أن تحافظ عليها وتعتني بها أشد عناية، ثانيها في النوافل وهي جنسان، أولاها ما كان من جنس الفرائض تعتني بها وتسدد بها فرائضك وتحافظ عليها، لا سيما وأنت أقبلت على هذا الموسم الخير. ونوع ثاني نوافل من غير جنس الفرائض، فلا تترك نفسك منها، تفقدها وبادر إليها. الثالث ما هو يا ترى؟ أن تجتنب النواهي والمحرمات، تجتنبها وتجاهد نفسك عليها. أترون ربي لما فرض علينا الصيام وجعل فيه المفطرات، ما المفطرات؟ كل المفطرات المجمع عليها هي مباحة في نفسها، ليست محرمة. كذلك في محظورات الإحرام في الحج والعمرة التسعة، كلها مباحات في غير الإحرام. ربي يؤدبنا ويهذبنا بهذه المحظورات في فريضتي الصيام وفريضة الحج والإحرام، لنترك المحرمات التي حرمها في كل أوان في نهاج رمضان وفي ليلة في رمضان وفي الشهور غيره، لأنه تهذيب. الصوم تهذيب وتدريب. ومن ذلك أنك تحافظ على ما اعتدت عليه من الخير وتزيده، لا ينقص في رمضان فلزده وإن نقص في غيره. فإن للسلف في رمضان شأن، ولهم في استقباله استبشار واستهلال وعزم، ما أحرانا أن نقتدي بهم وأن نهتدي بهديهم فيه. إذا تفقد نفسك، كل واحد يراجع نفسه، ما اعتاد من الخير يثبت عليه ويسدده ويحافظ عليه ويزيده. فإن الزمان يمضي، ما أسرع ما تمضي هذه الأعمار، والشأن فيها هو ما داومت عليه من العمل الذي يحبه الله. إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه ماذا؟ ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وأحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه، كما قالهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحثنا جل وعلا أن نغير ما بأنفسنا، والتغيير تغييران، تغيير من الطلاح إلى الصلاح، ومن الشر إلى الخير، ومن الفساد إلى الصلاح والفلاح. تغيير آخر أن تغير ما اعتدت عليه من النقص إلى الكمال، من الأقل إلى الأعلى، هذا تغيير آخر. والله لا يغير ما بقوم مما بهم حتى يغير ما بأنفسهم. مثاله قد يحتجب المطر فيندبنا ربنا جل وعلا، يندبنا إلى أن نحدث توبة وأوبة فيغير ما بنا. ولهذا شرع لنا ماذا؟ صلاة الاستسقاء. فغير ما بنفسك من العوائد الكريهة، وغير ما بنفسك من وجوه الشر والتقصير، يغير الله حالك إلى الخير. نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم، تغزل صوفها وتنظم وتتعب فيه، ثم تنقضه أنكاثا فيغدي مثل العهن المنفوش. هذا الأنكاث، أي حار بعدما كار، ارتد بعدما أسلم، انتكس بعدما استقام. وهذا علامة شر، وهي دالة على فساد القلب، وإلا فإن الله لا يظلم أحدا. والمؤمن يعتني بصلاح قلبه وصلاح عمله، ويعتني بسريرته أن يجعلها لله، يجاهد فيها نفسه أيما مجاهدة، ويثبت على الخير ويديم عليه ويحافظ عليه. نعم. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نعم، أهل الكتاب من قبلنا طال عليهم الأمد، امتحنهم الله بطول الزمان فكلوا من أوامر الله ونواهيه وصوارمه ومرغباته فقست قلوبهم. إذن المشاءن على القلب في قسوته وفي لينه، في صلاحه وفي فساده. قست قلوبهم بعدما طال عليهم الأمد، أصابهم الملل والسآمة. وانظروا إلى رحمة الله بنا، نوع علينا العبادات في مواسمها، فيأتي موسم رمضان وما فيه من أفياحه، ثم ينتهي بالفطر، ما بينهما إلا ليلة أو أقل، كانوا صائمين فأصبحوا لله متعبدين بالإفطار، فيأتي موسم الحج فينتهي، فيأتي موسم آخر. فالحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، لا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى، رحمة من الله بنا لئلا نمل ولا نسأم، ولا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا كما فعل من قبلنا. وسيكون منا من يقلدهم. والشدة المورثة للبدعة تورث الفسل في العبادة والعمل. قال جل وعلا: نعم، ورهبانية. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. نعم، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، ما قاموا بها بالواجب، وإنما زادوا وابتدعوا حتى كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، فخرجوا عن شريعة الله إلى شريعة البدع والمحدثات. وقع فيه أهل الكتابين قبلنا، ويا كثر من يقع فيه من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى جنس المبتدعة على أصناف بدعهم ومحدثاتهم وأهوائهم في العقائد، في الأقوال، في الأعمال، يجهدون فيها أيما جهد ويتعبون أيما تعب، ترد عليهم ولا تقبل منهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. هذا من جنس الاجتهاد في غير السنة وغير الاستقامة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. أمر آخر يا أيها الإخوة يتعلق بأهل الإسلام، بل بما يقارفونه من جرائم وقبائح اللسان والبهتان والظلم، يأتون بأعمال عظيمة كالجبال، كجبال تهامة، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا ونال من عرض هذا وأخذ مال هذا، فصار عند الله ماذا؟ مفلسا. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. والمفلس عندنا اللي ماله رصيد في البنك. المفلس يقول صلى الله عليه وسلم: من يأتي يوم القيامة بأعمال عظيمة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا ونال من عرض هذا وأخذ من مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى من ظلمهم، فإذا فنيت حسناته لكثرة مظالمه وظلاماته أخذت من سيئات من ظلمهم فكبت عليه، ثم كب على وجهه بنار جهنم. هذا خسران، هذا والله خسران. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يعني ابن عمرو ابن العاص، لا تكن مثل فلان، سماه له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه لنا عبد الله بن عمرو، وهذا من فقهه وحذاقته وشيمته وطيب أصله، إذ لا معنى من تسميته بعينه. كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن مثله. قيام الليل في حكمه وشو؟ سنة مؤكدة. ترك قيام الليل بعدما اعتاده يعتبر نقص، وهذا فيه ما ترجم له المصنف من استحباب والترغيب أن يستمر الإنسان، يستمر المؤمن والمسلم على ما هو عليه من الخير وإن كان مستحبا. عجز عن قيام الليل كان يقومه في شبابه، فلا يكون من أقل ذلك الحد الأدنى، وهكذا في الصدقة وفي التسبيح وفي الورد وفي قراءة القرآن وفي حزبه وفي نوافله وفي طاعاته، ولا سيما يا إخواني ما يكون في خلوتك في خبيئتك بينك وبين ربك، لا تتركها، لا تترك هذه الخبيئة، فربما كان لها شأن عند الله جل وعلا ينفعك الله به أحوج ما تكون إليها. نقف على هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيذنا من سيء قصدنا وسيء قولنا وعملنا، وأن يرثنا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا فيه العمل الصالح الذي ترضاه عنا، واجعلنا فيه من المقبولين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ومشايخنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسأل أخونا يقول: شعار وخصال النفاق هل يصيرها أنها من كبار الذنوب؟ نعم، كل أمور الجاهلية ومنها خصال النفاق هي في مقارفتها من كبائر الذنوب، فإن كذب في حديثه أتى بكبيرة، فإن أخلف في وعده أتى بكبيرة ثانية، فإن غدر في عهده أتى بكبيرة ثالثة، وإن خاصم وهكذا، أو أخفر أمانته، والله أعلم. نعم. سم ها؟ يسأل أخونا يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا؟ لا أحفظه، والذي في القرآن: وزينه في قلوبنا، أي الإيمان زينه في قلوبنا، فأمر الله عز وجل أمرنا بأن ندعو بهذا، أن يزينه في قلوبنا. الذي جاء اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء بالتثبيت. نعم نعم، حبب إليكم الإيمان، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. سم أي سؤال أخينا في من كان يتعامل مع العمالة وربما حصل منه تعدي وحيف وتأخير وظلم لبعضهم، وأكثر العمالات ممن جاءوا يبتغون الرزق ومنهم من ذهب ومات، وش العمل في إبراء ذمته؟ يتفقد الواحد حتى الذين ذهبوا إلى بلدانهم، يراسلهم، يوصي لهم، يبتغي في معارفهم، لكم عليه شيء؟ لا سيما إذا كان أبوك أو قريبك أو حبيبك، فإن عجز وما زال في نفسه أن فيها شيء يقدر هذا ويتصدق به نية عنهم وبراءة لذمة ميته، لعل الله أن يفي عنه. هذا يحتاج إلى اجتهاد. وأنتم احرصوا أن لا يذهب منكم عامل، بل وهو تحت أيديكم، إلا وهو آخذ حقه كاملا مكملا. لا تزعل عليه وتغمصه، أده حقه، أنت لك اليد العليا وهو تحتك. وكذلك احتفظوا بأرقامهم وعناوينهم إذا ذهبوا، سبحان الله يطري شيء، تتواصلون معهم وتبرون ذممكم من حقوقهم وتتحلون منهم، والله أعلم. نعم سم أي نعم. يسأل أخونا عن قول الله جل وعلا في فاتحة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. لا أعرف بها علاقة ظاهرة، إلا أن الإيفاء بالعقود لأن الله أنعم عليكم بهذه النعم، ومن نعمه أنه أحل لكم بهيمة الأنعام التي فيها من مكاسبكم بيعا وشراء وأجرة ومعاملة، فما كان فيها فصدر الأمر بالوفاء بالعقود. والعقود ما هي؟ عقد بيع، عقد شراء، عقد رهن، عقد استئجار، عقد سلم، عقد وكالة، كفالة، حوالة. العقود متنوعة، والله أعلم. نعم كم أخذنا؟ 4 ها ولا 5؟ اي سم التنويع أو الإكثار، وشلون يعني؟ ما فهمت سؤالك. يعني يجعل قراءة مستقلة وقراءة في صلاته؟ نعم، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته في القرآن، لهم مدارسة ومذاكرة، والمذاكرة بين اثنين فأكثر. فكان جبريل سيد الملائكة يدارس ويذاكر نبينا القرآن في كل رمضان مرة، وهذا وجه قول الفقهاء ويستحب فيه أن يسمعهم فيه القرآن الإمام في صلاة التراويح والتهجد. وآخر رمضان درسه القرآن مرتين، هذا بينه وبين جبريل، غير قراءته التي في صلاته. وكذلك أنت في مستقبل الشهر تجعل لك برنامج حزب لا تنقص عنه يومياً، بمعنى أنك إما زدت لا تنقص عنه، شيء للتلاوة، شيء للحفظ، مراجعة محفوظاتك، شيء للتدبر ومراجعة ما يتيسر من كلام أهل العلم الذي يعينك على فهم كلام الله، تعيش مع القرآن، يأخذ وقتك، تأنس به، لكن لا بد تسكر الجوال. أما قرآن وجوال ترى ما يجتمعن. أي نعم، القرآن وصلاة وجوال مهم اجتماعات، تبي تلحظون الناس في التراويح والتهجد، مجرد ما يسلم الإمام من صلاته من ركعتين في تراويحه أو في تهجد سنه مقروص، يطلع جواله يفتحه، والله لو يدبر أمور الدنيا وليدبر الممالك تحته. وهذا بلى حتى في الصالحين للأسف، يشغلهم الشيطان في هذا، وش ناظر بهالوات خرط فاضي إن لم يكن معاصي. أغلقه وعش مع القرآن وعش مع الصلاة واستثمر وقتك، فإن الموفق يا أخواني من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. الله يوفقنا ولا يحرمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.